قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل هو في العفو عن القصاص وما يتعلق به. قال: ويجب بعمد القود أو الدية. قتل العمد، أولياء الدم يكونون فيه بالخيار بين القصاص أو الدية أو العفو مجانا والعفو مجانا أفضل كما سيأتي، وهو عمل من فضائل وجلائل القربات والأعمال. وقبل ذلك نقول أيضا العفو يجوز، فله لقول الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن لو أراد القصاص فله أيضا ولا يثرب عليه، فهذا حق قد كفلته له الشريعة. قال: القود أو الدية فيخير ولي، الخيار لولي أو لأولياء المجني عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. قال: والعفو مجانا أفضل. أن يعفو مجانا بدون دية هذا أفضل، ويكون أجره على الله، والله عز وجل قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا عفا عمن يعني قتل ويعلم أنه يعني العفو ينفعه ولا يكون إنسان فاسق يعني يقصد إزهاق الأرواح، وإنما زل وفعل ما لا يجوز فقتل عمدا فعفى عنه، فإنه يثاب على ذلك. وليس كما يقول بعض الناس أنه ضيع دمه أو فرط بحقه وأن هذا انهزام أو ذل، فهذا غير صحيح، بل هو يريد الأجر من الله. طيب لو أخذ الدية له ذلك، لو أخذ أكثر من الدية فسيأتي أن له ذلك، ولو اقتص فإنه يقتص ولا دية. قال: ومتى اختار الدية أو عفى مطلقا أو هلك جان تعينت الدية. هذه صور يتعين فيها الدية ويتعذر فيها القصاص. الصورة الأولى يقول: متى اختار الدية؟ قال: أختار الدية. هذه صورة. قال: أو عفى مطلقا، قال: عفوت، ولم يقل عفوت عن الدية والقصاص، وإنما قال عفوت مطلقا، يعني ما قيد ذلك بشيء، ما قيده بهذا وهذا، ما قيده بالدية والقصاص، فإنه يستحق الدية، فإذا تنازل عنها فهذا له. قال: أو هلك جان في أثناء هذه المدة وقبل إقامة القصاص هلك الجاني، فليس له أن يأخذ غيره به، وإنما ليس له إلا القصاص، ليس له إلا الدية، عفوا، ليس له إلا الدية. قال: ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. هذه مسألة يقول: لو أن ولي المجني عليه وكل من يقتص وليكن مثلا في بلدة أخرى، وقال: وكلتك أن تذهب وتتولى هذا الأمر وتتابع الموضوع حتى يقتص من القاتل، فمضى، وبعدما مضى عفى الولي ولم يبلغ الوكيل العفو حتى أقيم القصاص على المجني على الجاني، ظاهر؟ فيقول: فلا شيء عليهما. لماذا؟ الوكيل فعل ما عليه، والولي لما عفا هو محسن، والله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. ولأجل ذلك قال: ومن وكل ثم عفا ولم يعلم وكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما. قال: وإن وجب. طبعا مثل هذه المسألة تقع في السابق لكن الآن تتعذر، يعني يصعب، أما الآن فما سهولة التواصل يمكن أن يعلم مباشرة. انتقل إلى مسألة أخرى فقال: وإن وجب لقن، يعني لرقيق، لقن قود أو تعزير قذف. هنا يتكلم على ما إذا كان الحق لرقيق، والرقيق مال، فهل الحكم هذا الآن للسيد أو له؟ يقول: الحكم له وليس للسيد، لأن هذه أمور متعلقة ببدنه. فيقول: وإن وجب لقن قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه له. هو الذي يملك القود والطلب، وهو الذي يملك الإسقاط، لأن هذه أمور مختصة به فليس لغيره العفو. قال: وإن مات، لو كان قتل ينتقل الحكم لسيده، ولذلك قال: وإن مات فلسيده. ثم انتقل بعد ذلك إلى القصاص فيما دون النفس، وهذا يكون في الأطراف وفي الجراحات. فقال: والقود فيما دون النفس كالقود فيها، يعني شبه عمد وعمد وخطأ، وفيها الأحكام السابقة التي ذكرناها، المماثلة ونحو ذلك من أحكام. قال: وهو نوعان، أحدهما في الطرف، الأطراف، اليدين والرجلين ونحوها. يقول: يعني اليدين والرجلين والأعضاء والأعضاء. فيقول: فيؤخذ كل من عين وأنف وأذن وسن ونحوها، رجل، يد، أصبع، لسان ونحو ذلك، بمثله، يؤخذ بمثله، قطع أصبع يقطع أصبعه، فقع عين تفقع عينه، قطع يد تقطع يده، وهكذا بمثله، بشرط. قال: بشرط مماثلة وأمن من حيف واستواء في صحة وكمال. هذه الشروط في القصاص في الأطراف. الشرط الأول يقول مماثلة، مماثلة، مماثلة، فلا تأخذ عينا بأذن ولا يدا برجل. طيب، فلا بد أن يكون مماثلا له في اسمه وفي أو نقول في موضعه، في اسمه يد بيد، موضعه يد يمين بيد يمين، عين يسار بعين يسار، ظاهر مماثلة. القيد الثاني قال: وأمن من حيف، يعني أن يمكن الاستيفاء بلا حيف ولا مجاوزة، ولا مجاوزة، لأنه هنا شرع له القصاص فليس له أن يزيد على ذلك، فالحيف ظلم فليس له أن يظلم. قال: واستواء في صحة وكمال، أن يستوي عضو، أو نقول العضوان، عضو الجاني والمجني عليه، في الصحة والكمال، في كونه صحيحا وفي كونه يعني صفة كمال لا عيب. صحيحا قالوا: فلا تؤخذ عين، عين الأعور بعين الصحيح، والعكس، لا تؤخذ عين الصحيح بعين الأعور، لا تؤخذ اليد الشلاء باليد السليمة. وهذا ذكروه، يعني هذه العبارات ذكرها صاحب الزاد لأنه توسع، لكن هنا ذكر لك هذا الضابط: استواءهما في صحة وكمال. وأيضا يعني نعم إذا يكون العضو صحيح وهذا صحيح، ويكون أيضا صفة كمال فيه ليس بعيب. قالوا فلا يؤخذ أصبع كامل بأصبع زائد. مثلا جاء زيد وقطع أصبعا زائدا من عمر، فلا نقتص منه بأن نقطع أصبعه السليم. طيب، في هذه الحالة لا يقتص وإنما يكون الدية، لكن إذا كان كلاهما صحيح فيقتص هذا من هذا. طيب، قال والثاني في الجروح. انتقل الآن إلى الجنايات في الجروح. والجروح نقصد بها الجنايات التي تكون على الرأس، وهي ما يسمى بالشجاج، وما يكون على البدن أيضا من الجروح التي تكون على البدن. فقال والثاني في الجروح بشرط، يعني أنه يقتص فيها بقيد وشرط. قال بشرط انتهائها إلى عظم، لأن الشجاج سيأتي إن شاء الله في الديات أنها درجات، هناك شيء يصل إلى دون العظم فقط في الجلد، وأحيانا في اللحم، وأحيانا تصل إلى العظم، وأحيانا تتجاوز العظم. فيقول أن الشجاج التي يقتص فيها هي التي تنتهي إلى عظم. ومثل قال كموضحة، الموضحة التي توضح العظم، يظهر منها ويتضح العظم في الرأس أو في الوجه ونحو ذلك. قال وجرح عضد، الجراحة التي تقع على العضد ويتضح العظم معها. وساق، كذلك الجراحة التي تكون على الساق ويتضح العظم معها. قال ونحوهما. هذا في الجناية التي يقتص فيها. فماذا لو كانت الجناية أوضحت العظم وزادت على ذلك، كالهاشمة التي هشمت العظم؟ نقول يقتص موضحة، أي بقدر الموضحة، وما زاد يدفع الدية، وسيأتي هذا في باب الديات. فتلخص أن الجنايات إما أن لا توضح العظم فلا يقتص منها لأنه لا يمكن أن تضبط، وإما أن توضح العظم فيقتص منها لإمكان ضبطها، وإما أن تزيد على ذلك فيقتص منها وما زاد موضحة وما زاد يدفع دية. قال وتضمن سراية جناية لا قوت. السراية هي أن يسري الجرح ويزيد، وهذه السراية إما أن تكون سراية جناية وإما أن تكون سراية قوت. سراية الجناية أن يجني أحد على أحد بشجة أو قطع أو نحو ذلك، ثم بعد يوم أو يومين يتسع الجرح فسرت الجناية، كان قد قطع أصبعه فسرت الجناية حتى تلفت القدم، كان قد قطع كفه فسرت الجناية حتى تلفت جميع اليد، كان قد قطع يده فسرت الجناية حتى مات. فهذه السراية للجناية مضمونة، لأن السراية أثر لهذه الجناية والجناية مضمونة. أما سراية القود فلا قصاص، فلا تضمن. والقود المراد به الاقتصاص و استيفاء الجناية، استيفاء القصاص. فلو أنه قطع رجل يد رجل، فأتينا وقطعنا يد الجاني وفعلنا به كما فعل بالمجني عليه، ثم سرت الجناية ثم سرت الجراحة أو سر نعم سر القوت فتلف ما هو أكثر من ذلك فلا ضمان، لأن ما ترتب على المأذون غير مضمون. والفقهاء يقولون ومن قتل في حد فالحق قتله، فلو أنه أقيم مثلا حد القذف أو السرقة الجلد على أحد فمرض بعد ذلك ثم مات فلا دية له أو فلا اعتبار لهذه السراية، لأنه إنما مات بسبب إقامة الحد، وكذلك القصاص. ثم ختم المصنف رحمه الله الباب فقال: ولا يقتص عن طرف وجرح ولا يطلب لهما دية قبل البرء. إذا جني على أحد جناية طرف أو جناية جراحة فإننا ننتظر ولا نقتص من الجاني أو نأخذ الدية حتى يبرأ المجني عليه. لماذا؟ لأننا لا ندري، فقد يزداد الجرح، وقد قلنا قبل قليل أن سراية الجناية مضمونة. إذن ننتظر حتى تقف الجناية أو تقف الجراحة، ثم هنا نقتص أو نأخذ الدية بقدر ما وقع في الجناية وما سرت إليه. فلو أنه أراد الجاني نعم عفوا أراد ولي المجني عليه أن يبادر بالاقتصاص قبل البرء، وقال مثلا: لا تطيب نفسي حتى أقطع يد من قطع يد ولدي، فقطعه، ثم وجدنا بعد أيام، وكان ذلك قبل برء يد ولده، ثم سارت الجراحة في يده حتى أتلفت حركته مثلا وصار لا يمشي أو مات، فهل له أن يعود ويقول الآن الولد مثلا صار لا يمشي أو مات لأجل هذه الجناية، عوضوني، ادفعوا لي الدية؟ نقول لا، لأنك بادرت. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمن جاء إليه في حديث حسنه بعض أهل العلم عند أحمد، وقال: يا رسول الله، فلان طعن رجلي بقرن في ركبته فاقتص لي منه. فقال له: انتظر. فلم ينتظر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فاقتص له، فجاء بعد ذلك فقال: يا رسول الله، عرجت، جعني العرج بسبب تلك الجناية. فقال له عليه الصلاة والسلام: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك. يعني أنه لا يستحق ما زاد بعد استيفاء الجناية أو استيفاء القصاص في الجناية أو أخذ الدية لها. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.